أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ஆனதே الله الله الله من ذا الذي يقلب الله قلبا الرحمن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر باطنه فيه الرحمة يا سلام. نعم ينادونهم you are سلام. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الله أكبر. عرضها كعرض السماء محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله لا يحب كل نعم الله أكبر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى جل جلاله. سبحانه وتعالى جل جلاله. منهم فاسقون.